بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الآذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يفترش ذراعي في السجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يفترش ذراعي في السجود. وقال أبو حميد رضي الله عنه: سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: لا يفترش ذراعيه في السجود. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، وقال على الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فدي المواطن أو الأعضاء التي نسجد عليها، يبقى بنسجد على الجبهة ويدخل فيها الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده على أنفه. واليدين قلنا المقصود باليدين أي الكفين، والركبتين وأطراف القدمين. هذه الرواية أيضا بتبين عند السجود، فبيعتمد الإنسان على كفيه وبيرفع الذراع عن الأرض، يرفع الذراع عن الأرض. ومطلوب أنه لا يفترش افتراش الكلب أو افتراش السمع. فقال في ذلك أبو حميد رضي الله عنه: سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. يبقى غير مفترش، يبقى نقول أنه يعتمد على كفه وبيرفع الذراع أو الساعد عن الأرض. ولا قابضهما أيضا، ما بيبقاش العضد ملتصق بالجنب، ولكن يجافي بين أعضائه، يجافي بين أعضائه. يبقى لما بيسجد بيسجد بيعتمد على كفيه، وأن الذراع بيبقى مرتفع عن الأرض. وكذلك أيضا اليد غير ملتصقة بجنبه ولكن بيجافي، فلا يلتصق هذا العضد بجنبه ولكن يجافي كما بينا، حتى كان يرى بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده أنه كان يجافي. يبقى المجافاة بين الأعضاء حال السجود. يبقى الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كيف كان بيسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أي الأعضاء يسجد، وكذلك هيئة السجود. وكثيرا أيضا ما نؤكد ونبين أنه ينبغي أن نتعلم كيف نطبق السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، قال الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين والأرجلين. قلنا الأرجل المقصود بها يبقى أطراف القدمين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. يبقى ممكن هنسجد على هذه الأعضاء، ولكن هيئة السجود كيف تكون هيئة السجود؟ يبقى بيسجد على الجبهة ويدخل فيها الأنف، يبقى الأنف داخلة في حيز الجبهة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويسجد على اليدين، يبقى المقصود بالكفين. كيف نسجد على اليدين؟ يبقى على ذلك لا تفترش افتراش السبع، ولكن ينبغي رفع الساعد أو رفع الذراع عن الأرض، لا يعتمد في السجود إلا على الكفين. وكذلك يجافي بين أعضائه، قلنا حتى لا يلتصق هذا العضد بجنبه ولكن يجافي بينها وبين جنبه. وكذلك أيضا لا تلتصق البطن بالفخذين ولا أيضا تلتصق الأفخاذ. يبقى فخذ الإنسان يبقى لابد أن يفرغ بينهما في أفخاذ الإنسان، وكذلك لا تلتصق البطن بالفخذين. يبقى ده هيئة السجود كما نقلتها لنا الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي أنا ما هي المواطن وكيف أيضا نحقق هذه الهيئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ولما بنتعلم أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بنرجع إلى كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. يبقى مش فقط إن احنا هنستمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، لكن بالإضافة إلى ذلك احنا بنعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ننظر كيف كان يطبق هذا الكلام. وقلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كما أنهم كانوا يستمعون وينصتون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أبصار الصحابة لم تنصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل لنا الأقوال ونقل لنا الهيئات والأحوال والأفعال. ثم ذكر الباب التالي، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ذكر رواية عن أبي قلابة رحمه الله قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وقلنا هذه جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة لا تكون إلا في الوتر من الركعات، يبقى هو قائم من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة. وطبعا معلوم أنه هو في الركعة الثانية بيجلس للتشهد الأول لو كانت صلاة أكثر من ثنائية، ولو كانت صلاة ثنائية بيجلس طبعا للتشهد الأخير. فيبقى الركعة الثانية بيجلس، سواء كانت دي هذه جلسة للتشهد الأول إن كانت صلاة رباعية أو كان صلاة المغرب، أو أنه هيجلس بعد هاتين الركعتين إن كانت صلاة ثنائية زي صلاة الصبح. لكن في وتر الركعات يبقى ينقم الأولى إلى الثانية، يبقى كما وصف لنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهض حتى يستوي قاعدا. يبقى ده الكلام اللي هي في وتر الركعات جلسة الاستراحة، وأن جلسة الاستراحة غير الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين ركن من أركان، فلا بد أن يطمئن جالسا. يبقى سجد السجدة الأولى لا بد فيها من الطمأنينة، ثم يكبر ويرفع حتى يجلس الجلسة بين السجدتين حتى يطمئن جالسا، ثم بيكبر ويسجد السجدة الثانية. إن قام السجدة الثانية يبقى لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ثم يقوم من هذا القعود. ولكن ده قعود خفيف، يعني دي جلسة وتسمى بجلسة الصراحة وهي جلسة خفيفة. هذه الجلسة نقلها مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان البعض يقول هذه سنة على الندرة. هذه سنة على الندرة ليه؟ لأنه لم ينقل لنا ذلك إلا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه مكث فترة قليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ملازما له، ولكن هو جلس جلسة أو فترة قصيرة فنقل لنا ذلك. فالبعض عدها سنة من سنن الندرة، أي أنها تفعل وتترك، تفعل وتترك. ولكن طالما ثبت ذلك الأمر فلا حرج أن الإنسان بيجلس في وتر الركعات، في وتر الركعات أو فتر صلاته، يبقى لا حرج، نقول دي سنة. طالما ثبتت، ثبتت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك من فعل واظب على ذلك لا حرج، لا حرج في ذلك الأمر، لأنها سنة منقولة عن طريق مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، يبقى المقصود من وتر من صلاته يبقى الركعة الأولى ويقوم للثانية أو الثالثة ويقوم للرابعة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. يبقى بيقوم الجلسة أو من السجدة الثانية لا ينهض مباشرة، ولكن بيعود إلى وضع القعود ويقوم مباشرة. لكن وقع نقول موضع هذا القعود بعد ما يرفع من السجدة الثانية، نقول دي جلسة خفيفة جلسة غريبة يعني ليس فيها طمأنينة، يعني لا تتمكى الأعضاء ولا يستقر، لكن مجرد أن هو بينهض من أو يرفع من السجدة الثانية بيستوي قاعدا ثم ينهض مباشرة. ثم ذكر الباب التالي، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، ولا كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال أيضا في رواية عن أبي خلابة رحمه الله قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب الراوي عن أبي قلابة، فقلت أبي قلابة وكيف كان صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قال أبو قلابة رحم الله جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا. ده أبو قلابة بيتكلم مع أيوب الذي يروي عن أبي قلابة، فقال فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى كان مقصد مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن يعلمهم كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يبقى أراد أن يعلم هؤلاء بالفعل. قال وما أريد الصلاة، ليس كان هذا الوقت ليس وقت فريضة أو صلاة مكتوبة، وبالتالي هو أنشأ هذه الصلاة لكي يعلم هؤلاء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كان صلاته، يعني صلى إزاي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلم. قال أيوب كان ذلك الشيخ يتم التكبير، يبقى قال مثل هذا الشيخ ده أيضا يصلي كما أراهم مالك بن الحويرث رضي الله عنه. قال ذلك كان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، يبقى لم ينهض من جلس من السجدة الثانية إلى القيام مباشرة. يبقى الكلام ده طبعا في وتر ركعات، كان حيقوم من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، قلنا لأن ده موطن جلسة الاستراحة، لكن في قلنا الركعة الثانية يبقى جلسة للتشهد سواء كان تشهد أوسط أو تشهد الأخير. فقال إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، يبقى حيعود لهذه الجلسة واعتمد على الأرض ثم قام ثم ينهض. يبقى طبعا مجرد أنه لما بيقعد الإنسان ويجلس يبقى هو نقول أنه قد اعتمد على الأرض، يبقى يا ترى فين موضع جلوس هذا الإنسان؟ يبقى جلس على الأرض، يبقى معنى الكلام أنه لم ينهض من السجدة، لم يرفع من السجدة إلى القيام، ولكن رفع من السجدة ثم جلس، يبقى ده نقول عنه جلس أي اعتمد على الأرض ثم قام بعد ذلك. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله كيف يعتمد على الأرض إذا قام الركعة، يبقى مقصده من ذلك يبقى بيعود بيرفع من السجدة الثانية فيجلس هذه الجلسة الخفيفة ثم يقوم، فإذا قام نقول قام وقد اعتمد على الأرض، يبقى قام وقد اعتمد على الأرض. قلنا ترى هيئة القيام يبقى بيعتمد على يديه عندما يقوم، يبقى بيضغط على الأرض ثم يقوم أو يتك على الأرض ثم يقوم من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة. كذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب يكبر وينهض من السجدتين، قال باب يكبر وينهض من السجدتين، وكان ابن الزبير رضي الله عنه يكبر في نهضته. ثم ذكر رواية عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجار بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع وحين قام ركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن مطرف رضي الله عنه قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله يكبر وينهض من السجدتين، يبقى يا ترى متى يكبر؟ متى يكبر؟ بعد السجدة الثانية. فالرواية أو الترجمة السابقة يبقى كان يكبر عندما يرفع من السجدة، عندما يرفع، ما يحتاجش بعد كده لما يجي يجلس جلسة استراحة على كلام مالك بن الحويرث يحتاج إلى أن ينتقل من هذه الجلسة إلى القيام، لذا هو أساسا بيرفع ويكبر ثم يجلس جلسة استراحة وينهض مباشرة. احتاجش غير طبعا لما بنجلس جلسة التشهد يبقى، أو نجلس جلسة الجلسة بين السجدتين، يبقى سجد السجدة الأولى يبقى كبر وسجد السجدة الأولى ثم كبر فرفع، يجلس هذه الجلسة بين السجدتين ثم يكبر فيسجد، ثم بيكبر لكي يقوم من السجدة الثانية إلى القيام في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، أو أنه يكبر يقوم من الركعة الثانية لجلسة التشهد إن كانت الركعة الثانية، أو أنه هيكبر في هذه الحالة على كلام مالك بن الحويرث هيكبر عندما يرفع من السجدة الثانية وبالتالي يجلس هذه الجلسة الخفيفة ثم ينهض مباشرة دون أن يكبر. هنا الآن يبقى معنى كده قام بالتكبير من السجدة الثانية وجلس جلسة خفيفة ثم قام مباشرة دون أن يكبر، يعني جلسة الاستراحة تحتاجش أنه يقوم منها إلى القيام كان في الركعة الأولى أو الثالثة، احتاجش منها للتكبير، ولكن هو بتكبير القيام من السجدة الثانية. لذلك قال وكان ابن الزبير رضي الله عنه يكبر في نهضته، أي لما بيقوم من السجدة وبعد ذلك يرفع قائما إن كانت الركعة الأولى أو الثالثة. وذكر سعيد بن الحارث رحمه الله قال صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع، يبقى بيكبر، يبقى قلنا تكبيرات الانتقال بتأتي مع الفعلة، تكبيرات الانتقال بتأتي مع الفعلة، يكبر ثم يهوي للسجود ثم يكبر ليرفع من السجدة الأولى فيجلس جلسة الجلسة جلسة السجدة الجلسة بين السجدتين، قلنا ده ركن أركان، ثم يكبر ليسجد السجدة الثانية ثم يكبر ليرفع، سواء بقى هيقوم يرفع من السجود للقيام يبقى في وتر الركعات يبقى بيكبر وهو رافع من السجدة الثانية، أو أنه هو بيكبر في رفع من السجدة الثانية، لو جلس جلسة الصراحة يبقى دي جلسة خفيفة ثم ينهض مباشرة، ينهض مباشرة دون أن يكبر من هذه الجلسة جلسة الصراحة للقيام، ولكن هي تكبيرة واحدة لما بيرفع من السجدة الثانية سواء رفع مباشرة أو حتى جلس جلسة الاستراحة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أبو سعيد رضي الله عنه فجار بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام ركعتين، يبقى جلسة الاستراحة ما إلى ينتقل منها إلى القيام بتكبير، لكن التكبيرة كانت للرفع من السجدة الثانية، غير لما بيجلس للتشهد يبقى في الحالة دي بيجلس التشهد الأول، فإذا قام الركعة الثانية الثالثة يكبر، قلنا يعني بيكبر كم تكبيرة في الصلاة كانت رباعية 22 تكبيرة، قلنا في خمس تكبيرات بتكرر، خمس تكبيرات بتكرر في كل ركعة، وفي تكبيرة الإحرام هذه مرة واحدة لا تكرر، وتكبيرة انتقال من الثانية إلى الثالثة أيضا لا تكرر، لكن كل ركعة بتجتمع على خمس تكبيرات اللي هي تكبيرات الانتقال، يبقى غير تكبيرة الإحرام وده ركن الأركان، وغير تكبيرة القيام من الثانية إلى الثالثة، يبقى دي تكبيرة الانتقال من الثانية إلى الثالثة، يبقى دي مع جلس التشهد، يبقى كيف يقوم من التشهد ركعة الثالثة بالتكبير، يبقى دي أدي عدد تكبيرات الانتقال كما بيناها قبل ذلك. في هذه الرواية أيضا قال مطرف رضي الله عنه صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر، يبقى إذا رفع كده من السجود ما بيرفع من السجدة الأولى للجلسة بيكبر، ولما بيرفع من السجدة الثانية للقيام كان أيضا يكبر، قلنا تكبيرات الانتقال يبقى بتأتي مع كل حركة من حركات الصلاة، ينتقل من حركة لحركة بالتكبير، إلا في حال التسميع يبقى بيرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لكن باقي الحركات لا ينتقل من حركة إلى حركة إلا بتكبيرة الانتقال. قال إذا سجد كبر، إذا رفع كبر، وإذا نهض ركعتين كبر، يبقى يقوم من الثانية إلى الثالثة. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال يكبر وهو ينهض من السجدتين، يبقى ينهض من السجدتين، يبقى يقوم بالسجدة الثانية يكبر. قلنا سواء هيجلس جلس الاستراحة فلا يحتاج عندما يقوم من جلس الاستراحة للقيام لا يحتاج لتكبير آخر، أو أنه حينهض من السجود الثاني يرفع من السجدة الثانية للقيام مباشرة. يبقى لو جلس الاستراحة لا نحتاج أنت تقوم من هذه الجلسة، أنها جلسة خفيفة، يعني جلسة خفيفة، حركة خفيفة، يعني نقول يا دوء يعني مجرد أنه يرفع بس من السجدة كده يجلس جلسة لا يتمكن فيها ثم يقوم، لكن لا نحتاج إلى تكبيرة أخرى، أو أنه بينهض من السجدة الثانية بالتكبير إلى الركعة أو إلى القيام للركعة الثانية أو الرابعة. ذكر أيضا الباب التالي باب سنة الجلوس في التشهد، بيقصد بكده هيئة الجلوس، كيف نجلس، هذه جلسة قال سنة الجلوس في التشهد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها، أم الدرداء المقصودة هنا أم الدرداء التابعية ليست الصحابية، وكانت فقيها، لما كانت بتجلس تجلس كجلسة الرجل، يعني تجلس كجلسة الرجل، يبقى نقول على ذلك لما بيجلس الإنسان يبقى للتشهد يعني كيف يجلس، وهل الجلسة دي تختص بالرجال ولا الرجال والنساء. طبعا كما يعني هو معلوم النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، إلا ما ورد بدليل إما يخص النساء أو بيخص الرجال، لكن في كل الأحوال المرأة كرجل في الحكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، المرأة مأمورة بما أمر به الرجل إلا إن كان هناك أدلة نعلم من خلال هذا أمر خاص بالرجال دون النساء أو هذا أمر خاص بالنساء دون الرجال. وكانت أم الدرداء رحمه الله تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبر عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يرى عبد الله بن عمر اللي هو والده، يبقى ده عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ذكر أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلت وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، قال إن رجلي لا تحملاني، قال إن رجلي لا تحملاني. أيضا في رواية عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال سنة الجلوس في التشهد، يعني هيئة الجلوس، كيف نجلس، ما كيف نجلس في التشهد. كانت أم الدرداء رحمه الله تجلس صلاتها جلسة الرجل، يبقى لما نيجي نقوله بيجلس جلسة التورك في التشهد الأخير، هل يا ترى المرأة بتجلس جلسة التورك أيضا كرجل؟ فالإمام بخاري رحمه الله مصدر بهذا الأثر أن أم الدرداء رحمه الله كانت تجلس صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، يعني كانت فقيها يعني عالمة بالأحكام، يبقى المرأة كالرجل، كيف نجلس جلسة التشهد؟ سواء بقى التشهد الأول أو التشهد الذي يكون من بعده التسليم، يبقى جلسة الافتراش وجلسة التورك. في التشهد الأول بنجلس جلسة الافتراش، ودي أيضا الجلسة بين السجدتين. كيف نجلس بين السجدتين؟ يبقى جلسة افتراش. كيف نجلس في التشهد الأول؟ جلسة افتراش. كيف نجلس في التشهد الذي يكون من بعد التسليم؟ يبقى جلسة التورك. فذكر لنا هذه المسألة، كانت الرواية الأولى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أنه كان يرى، أخبر عبد الله بن عبد الله، أخبر عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس. يبقى إذا جلس بصفة عامة، جلس بقى في جلسة بين السجدتين، جلس في التشهد الأول، جلس في التشهد الأخير، كان ابن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة. يبقى في الجلسة بين السجدتين أو في جلسة التشهد الأولى أو في جلسة التشهد الثانية كان يتربع في الصلاة إذا جلس. ففعلت وأنا يومئذ حديث السن، قال ففعلت وأنا يومئذ حديث السن. يبقى كان مقلدا لأبي، يبقى كان مقلدا لأبي. قال فنهاني عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يعني أبوه لما رأى بيفعل كده نهى عن ذلك، وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت إنك تفعل ذلك، قال إن رجلي لا تحملاني، عنده عارض، يبقى ممكن أنا أترك هيئة السنة؟ يبقى لا تقلد الآخرين في تركهم لهيئة السنة. قلنا لعله عنده عارض كما بيّن ذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكذلك من كان عنده عارض ورأى من يخالف السنة يبقى عليه أن يبين له السنة في ذلك الأمر، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع ولده. قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. يبقى بيثني اليسرى وبينصب اليمنى، يبقى بينصب اليمنى معنى كده ان هو اساسا كما بينا ازاي بيجلس جلسة بين السجدتين، كيف يجلس جلسة في التشهد الاول، يبقى بينصب اليمنى اي انه بيعتمد على بطون الاصابع، بطون القدم كده حتى تكون رؤوس الاصابع اليمنى متجهة الى القبلة، وبيثني اليسرى يبقى بيجلس على قدمه اليسرى، يبقى المقعدة بيقعد على قدمه اليسرى وبينصب اليمنى، ينصب اليمنى، يبقى اليمنى بتبقى اطراف الاصابع في اتجاه القبلة، يبقى معنى كده ان هو بينصب اليمنى اي يعتمد على باطن الاصابع، باطن الاصابع، باطن اطراف القدم، وتكون اطراف القدم رؤوس القدم، رؤوس الاصابع متجهة الى القبلة. يبقى دي جلسة الافتراش، وجلسة الافتراش بتكون في الجلسة بين السجدتين أو في جلسة التشهد الأول، وفي جلسة التشهد الأول. فلذلك قال إنك تفعل ذلك، قال إن رجلي لا تحملاني، يبقى مصاب أو إن هو كبر السن فالعظام لا تتحمل أن يجلس هذه الجلسة، يبقى ده جلسة الافتراش. فمن الممكن الإنسان عندما يجلس جلسة الافتراش لا يقوى أن ينصب اليمنى، يبقى ما يقدرش انه يعتمد على بطون اطراف الاصابع، بطون القدم لا يستطيع، فقد يعتمد على ظهر القدم. فعلى ذلك كنتيجة لكبر السن او يعني هشاشة العظام او غير ذلك، يبقى في عارض، فمن الممكن من خلال هذا العارض وترك السنة، يعني لم يترك السنة كده اعتمادا لترك السنة، لم يتعمد هذا الامر. معروف عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان احرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما يترك إنسان السنة يبقى لعارض أو لعذر كهذا العذر، زي جلسة التورك. ممكن نترك جلسة التورك ونترك هذه الهيئة كنتيجة للازدحام، ازدحام الصف، فالبعض بيبقى مصر على جلسة التورك مع الازدحام الشديد للناس في الصف، قلنا على ذلك يضيق الأمر. خلي بالنا، يعني أنت عايز تحافظ على سنة لكن مع حفاظك على السنة يعني في إذاء للآخرين، يعني في إذاء يوم ما يترك، يبقى ده ترك الإذاء واجب، يعني واجب، لكن هو مصر على فعل السنة. قلنا كحال يعني من يذهب إلى العمرة والحج مع الازدحام الشديد مصر على تقبيل الحجر، طب في تقبيل الحجر هيبقى إيذاء كبير جدا للمسلمين، هو لا يراعي ذلك الأمر. يبقى مصر أنت تفعل سنة، وبالتالي أنت بتأثم بتأثم لهذا الإذاء. ده من كان يؤمن بالله ولم يخف فلا يؤذي جاره، الإذاء بصفة عامة يعني ده ممنوع، فترك إذاء المسلمين ده واجب من الواجبات. طب تقبيل الحجر سنة، طب يا ترى يدع إيه؟ يدع الواجب ده ويصر على السنة. يبقى زي بالضبط كده المرأة لما بتخرج العمرة والحج من غير محرم، فعلى ذلك هي أراد حج العمرة، نقول بتأثم حتى يعني مع تصحيح العمل، يبقى يصح العمل مع الإثم. لكن للأسف دايما لما نقول امرأة خرجت بلا محرم للعمرة يا ترى ما الحكم بذلك، هتجد الإجابة بتأتي دايما كده تصح مع الإثم ثم يقف. نقول لك لا، عشان احنا لا يعني ما ننتبه ان الإثم ممكن يكون اكبر بكثير جدا، إثم المترتب على مخالفة السنة اكبر بكثير من الثواب المرتب على الطاعة. يبقى على ذلك لما نعمل مقصة يبقى الحسنات دي نقول مع ما يقابلها من سيئات، وهناك أيضا يتبقى سيئات على تلك المرأة. لكن ساعات لما بيجي الفتوى يصح مع الإثم، كأن كده أنا بننظر كده يعني من الجواب أن الإثم ده حاجة بسيطة، يعني خلاص طالما يصح العمل مع الإثم كده الإثم ده حاجة بسيطة، دي سيئة واحدة دي سيئة واحدة، فده النظر، وبالتالي بتجد ايه الخروج. لا ده احنا بنبين الاسم المخالفه، شؤم المخالفه، هذا شؤم المخالفه. احنا قلنا بينا شؤم المخالفه ان الرجل كان بيطعم بشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده هيخالف سنه، ومع ذلك دعا عليه لما اصر ان يطعم بشماله قال لا استطعت فما رد الا فيه، وصيبت بالشلل. يبقى دعا لما اصر على ترك السنه مخالفه السنه، فأيوم أولى يبقى إياك والمخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى نخلي بالنا ممكن تأتي بوبال كبير جدا على الإنسان. فلما نيجي نجاوب كده يبقى قال العلماء تصح مع الإثم، نبين يعني هذا الإثم من الممكن أن يكون أكثر بكثير من الثواب المرتب على تلك الطاعة، فإن كانت مقصة يبقى ضاعت الحسنات التي تحصلت عليها من الطاعة، ويتبقى أيضا بقية من هذه السيئات. يبقى نعظم الأمر، يعني لابد من تعظيم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الجواب يعني وكأنه يقلل من شأن ذلك الإثم. وكذلك أيضا يعني ما زلنا نؤكد لما نقول إنها سنة، يبقى القول كده خرج وكأنه يقلل من شأنها. لابد من تعظيم الأوامر وتعظيم الطاعات، ونبين أن السنة ده منهج الاتباع، ده احنا بنحقق أصل من الأصول اللي هو الاتباع. كيف يعني نحقق الاتباع؟ إن كنا بنزد ونترك السنة، فإن كنا نقول سنة لكن نبين عظمة هذا الأمر، ونبين أيضا يعني مغبة المخالفة وشؤم المخالفة وشؤم ترك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دي قضية احنا بنرجع فيها للأصل اللي هو الاتباع. يبقى احنا بنقول الاتباع ده احنا بنقوله هذه المنهج قائم على التوحيد والاتباع والتزكية. فين الاتباع؟ ربنا سبحانه وتعالى كما قال يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فين الاتباع؟ يعني هل الاتباع ده هيكون في الفرائض بس، في الأركان في الواجبات والسنة اللي نحقق بها الاتباع؟ فعلى ذلك احنا ننبه قلنا لأن الناس بيصل إلى مسمعهم كأنها نقلل من شأن السنة. لابد من تعظيم الأوامر دون أن نفرق بين الواجب والمسنون، كحال الصحابة رضي الله عنهم. برأي ما لم نرى كده أن الصحابة رضي الله عنهم زهدوا في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قللوا من شأنها، ولا كانوا يتركون السنن. ده كانت التباري بين الصحابة رضي الله عنهم في التزامهم بطاعة ربهم سبحانه وتعالى، بغض النظر بقى دي ترى فرض أو سنة. ما لا ما وجدناش الصحابة يسألون عن ذلك. احنا بنسأل ليه؟ عشان لو عرفنا انها سنة ممكن اترك الكلام ده، ممكن اترك عشان عرف انها سنة. فيبقى انا بتخير بقى الان انا ارجح المسألة، وفي غالب الامر الترجيح بيأتي لترك السنة. يعني غالب الامر كده هذه سنة، ما نقول له سنة غالب الامر انه بيترك السنة، انها سنة يعني سنة حتى نتعامل معها نقول بسوء أدب، يعني بسوء أدب، يعني سنة دي خطوة أنت بتخطو بها إلى الجنة. إذا لم يتبقى لك على دخول الجنة إلا خطوة، من أين تأتي هذه الخطوة؟ كانت هذه السنة اللي احنا أجرناها أو زادنا فيها. ما هي السنة؟ معناها حسنة هتضاف لرصيد الإنسان، عسى أن تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان. أنا لا أدري أي نحن سيثقل بها الميزان. فللأسف الشديد يعني الناس تربت على هذه المعاني، يبقى صح مع الاسم لكن لا نبين يعني مدى ذلك الاسم ومدى شؤم المخالفة. يعني نقول ان السنة يعني والله ان فعلتها تثاب، ان تركتها فعلى ذلك لا تلام ولا يعني تعاقب. فبين انا بديله المبرر لترك السنة، يعني انا كأني بعينه على ترك السنة. ايه فهمه من كلامي؟ فهم من الكلام ان احنا يعني دي سنة، يعني حتى بيخرج الكلام كده صورة الكلام ذاتها، يعني دي سنة بيخرج كده كأننا نقام شأنها، لم نقل لأنها سنة، كأن كده بيرى من كلامي الجدية، بيرى من كلامي التأكيد، ده المطلوب. لما أقول دي سنة يعني يشعر من كلامي إياك والترك، لكن أقول له أنها سنة يشعر كده يعني أنا بدي المبرر للترك. فإحنا لابد من التنبيه الدائم، قلنا خاصة مع غربة الإسلام وغربة أيضا السنن عند الناس. وكذلك كما نرى يعني ده أمر مش مغيب عنينا، كيف يتعامل الناس مع السنة؟ يبقى بشيء كده من الزهد أو التقليل من شأنها أو عدم النظر إليها. فإحنا الواجب أن إحنا نعظم الأوامر سواء كانت بقى واجبة أو مسنونة، وكذلك أيضا يعني نؤكد على شؤم المخالفة ونحذر من شؤم المخالفة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ولد إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، قال: إن الرجال لا تحملاني. ثم ذكر رواية عن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد السعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصف لهم كيف كان يصلي، قال: رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه، بيرفع يديه لغاية فين المستوى الذي يرفع عليه يديه مع التكبير، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، كل فقار مكانه، ثم فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. يعني دقائق تفاصيل الأمور، يعني حتى وأنا يعني أقف كده أستقبل القبلة إزاي؟ طب وأنا ساجد يبقى يا ترى كيف أستقبل القبلة برؤوس الأصابع أطراف رؤوس الأصابع يعني تكون متجهة للقبلة؟ قال: أستقبل أطراف أصابع رجلي القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على الرجل اليسرى ونصب اليمنى، دي جلس الافتراش، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، دي جلسة التورك. يبقى بيتكلم كده التشهد الأول هنجلس فيه جلسة الافتراش، التشهد الذي يكون من بعد التسليم قال هنجلس فيه جلسة التورك، ثم وصف لنا ذلك. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.